ديننا يعلمنا أن نكون إيجابيين، أن نتعبد الله عز وجل على أحوالنا كلها. قال أهل العلم: المباحات تتحول إلى عبادات لو استحضر الإنسان نية صالحة. الطعام، الشراب، المنام، النكاح، هذه التي يشترك فيها الإنسان العاقل مع الحيوان البهيم، مثل ما آكل وأشرب وأنام فكذلك الحيوان يصنع. لكن المؤمن يستحضر في طعامه أنه يتقوى به على طاعة الله، في شرابه، في منامه. الإنسان الذي يريد أن يسهر ثم بعد ذلك يقول: لا، بل أنام من أجل أن أقوم في ثلث الليل الآخر لأركع لله ركعات، أو من أجل أن أقوم لصلاة الفجر، نومه هذا عبادة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام وهو ينوي أن يقوم من الليل فغلبته عيناه فنام، كتب الله له ثواب ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه.